غيره لاتخذ ولم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا أن العالم له صانعان بل جعلوه معه آلهة لاتخذوهم شفعاء، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى، والله أعلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى معلقا على قول الإمام الطحاوي، نقول بتوحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له. في هذا المقطع أراد أن يبين الشارح رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده توحيده، وأن التوحيد الذي حصل فيه النزاع والخلاف بين الأمم ورسلهم هو توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهذا قد استقر في الفطر الإيمان به والتسليم لله عز وجل فيه، ولم يحصل خلاف ولا نزاع بين الرسل والأمم في هذا التوحيد، كما ذكر ذلك ربنا في كتابه في قوله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، بل جميع مشرك العرب كانوا يقرون بهذا الأمر، مع أن هذا الأمر الذي أقر به مشرك العرب يرى عباد الجهمية ومتصوفة الجهمية أنه الغاية من التوحيد، وأنه نهاية مطلب الموحدين وخاصتهم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. ولا شك أن هذا قول باطل، قول باطل، إن ليس هذا هو المراد الذي أراده الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإن كان إيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر مما استقر الفطر ومما أمر بالإيمان به، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، فإن مع لا إله إلا الله أن لا معبود بحق إلا الله، وأنه الإله المستحق للإلهية. فأطال المقام وأطال الكلام رحمه تعالى في تبيين هذا الأمر، فإنه أراد أن يبين أن ما ذهب إليه النظار وما قاله المتكلمون من أن مع لا إله إلا الله أنه الخالق الرازق أو أنه الغني عما سواه الفقير إليه ما عداه، أن هذا قول غير صحيح، وليس هو معنى الإله، ليس هو معنى الإله، فإن الإله هو المألوه والمألوه هو المعبود، والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر هذا من باب اعتقاد القلوب وإيقانها وإقرارها بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وكفار قريش وكفار أهل مشرك العرب كانوا يقرون بهذا الأمر، ومع ذلك لم يدخل أحد منهم في الإسلام. وعلى هذا نقول أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم دما ولا يدخل صاحبه في الإسلام، بل لا بد لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يتبعه بتوحيد الألوهية، فإن الله سبحانه وتعالى يعقب دائما بعد أمر خلقه بأنه الخالق الرازق أن يعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى يقرر توحيد الربوبية ليلزم عباده بتوحيد الألوهية. وهذا الذي يعرفه العلماء ومن استقرأ كلام الله عز وجل أن الله يقرر العباد بتوحيد الربوبية أنهم يقرون به، أو يذكرهم بتوحيد الربوبية أنهم يقرون به، ثم يلزمهم بتوحيد الألوهية. إذن المسألة الأولى أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي صاحبه في الدخول في الإسلام ولا يعصم دمه ولا ماله حتى يتبع ذلك بتوحيد الألوهية. المسألة الثانية التي طرقها المؤلف أيضا رحمه الله تعالى أو الشارح، مسألة ما أول ما يجب على المكلف، أول ما يجب على المكلف الذي عليه سلف هذه الأمة أن أول ما يجب على المكلف هو الإيمان بالله، والإيمان بالله، وأن الله والإله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود سواه، وأنه لا معبود سواه سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أصحابه إياه، وكان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، وكان يأمرهم بأن يعبدوا الله وأن يدعوا عبادة الأوثان والأصنام. فهذا الذي جاء به وسلم أن يقر بأن الله هو الإله وأنه المعبود، وأن يصرف عبادتهم له سبحانه وتعالى. وأن توحيد الربوبية يأتي بعد أن توحيد الربوبية كان مستقرا في الفطر، ولا يعرف في العرب من أنكر توحيد الربوبية إلا ما ذكره الشارح في خاتمة هذا الكلام، ممن أشرك توحيد الربوبية هم طوائف ستة سنذكرها بإذن الله عز وجل. المسألة الثالثة مسألة التقليد في الأصول. ذكر مسألة وهي أن عند المتكلمين من المعتزل وغيرهم أن أول ما يجب على المكلف هو الشك، أن يشك في إلهه وأن يشك في الله عز وجل، ثم ينظر في الأدلة، ثم بعد ذلك يوقن بإيمانه وبإلهية إلهه سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه أن الإنسان إذا عرف ربه سبحانه وتعالى وازداد علما به كان أفضل، لكن نلزم الناس بالشك ونلزم الناس بالنظر فهذا غير صحيح. والصحيح عند سلف هذه الأمة أن تقليد العام يصح به إسلامه، أن تقليد العوام وأن الإيمان بالتقليد أنه يعصم صاحبه ويعصم دمه وماله ويكون من أهل الإسلام بهذا التقليد، بشرط أن يكون على يقين بهذا الإيمان. وعوام المسلمين الذين يعبدون الله عز وجل ويؤلهونه ويعتقدون ربيته كلهم على هذا المعنى، فهم في يقين تام، بل قد لا يبلغه أكابر أولئك النظار. ولذلك يذكر أن الإمام أن الرازي لما مر على امرأة عجوز ومعه 1000 طالب، معه عدد ضخم وعدد كبير من أتباع وتلاميذه وتلامذته، فقالت: من هذا الرجل الذي بهذا الحجم وبهذا الأبهة؟ فقالوا: هذا الإمام الرازي خطيب الري. فقالت: ومن هذا؟ قال: هذا الذي أثبت وجود الله من 1000 وجه، أثبت وجود الله من 1000 وجه. فقالت تلك العجوز بفطرتها وبسريقتها: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض حتى يحتاج 1000 وجه؟ والله لو لم يكن في قلبه شك لم احتاج إلى ذلك، وكل شيء في هذا الكون ينادي على الله عز وجل، وما من آية إلا تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وذلك هذه العجوز بفطرتها لما سمعت قول هؤلاء الأتباع لهذا الإمام أنه يثبت وجود الله من 1000 وجه ذكرت آية واحدة وهي قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي ليس في وجود الله وربوبية الله وإلهية الله شك إلا عند من وقع في قلبه زيغ أو نض أو حيرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى عندما يقول: وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ بل قد بالغ شيخ الإسلام في هذا المقام وسمى الله بالدليل، وكان يقول هو دليل الحيارة، وذكر أحمد كان يدعو الله بهذا الدعاء: يا دليل الحيارة دلني، ويرى أن الله هو الدليل لكل شيء وأن كل شيء يدل على الله عز وجل. ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دول الله المثل الأعلى، فكل ما في هذا الكون ينادي على وحدانية الله وعلى ربيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. إذن مسألة التقليد في باب الأصول الصحيح أنه يصح به إسلام المقلد، بشرط أن يكون تقليده على يقين ودون شك وريب. فإذا حقق شروط لا إله إلا الله وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول، فإنه مسلم موحد مؤمن، ولو لم يعرف من أدلة الوجود من أدلة ربوبية الله شيء أو من أدلة وجود الله شيء أو من أدلة الله شيء، وإنما إذا حقق التوحيد الذي جاءت به الرسل فإنه المسلم الذي ينجو به يوم القيامة. وإذاك جاء في صحيح مسلم في قصة معاذ بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في تلك الجارية التي غضب عليها وصف على خدها ثم أراد أن يعتقها فأمر به أن يأتي بها، فلما قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالت: أي؟ قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، وهي جارية حديثة السن لا تعرف، إنما عرفت أنه رسول الله وعرفت أن الله في السماء. فهذه المسألة أننا نقول الصحيح أنه يجوز التقليد حتى في الأصول ويثبت إسلام العبد ولو كان مقلدا في ذلك دون النظر في الأدلة والبراهين والحجج. ولا شك أن كلما كان إيمان العبد مدعم بالحجج والبراهين كان أكمل، وكما يتفق أهل العلم أن كلما ازداد العبد علما كلما ازداد تكليفا، وكلما ازداد تكليفا كلما ازداد أجرا وعظم أجر عند الله عز وجل. فيعظم الأجر بعظم التكليف، والتكليف يعظم بعظم العلم. المسألة الرابعة أدلة وجود الله عز وجل. ذكر هنا أدلة ربيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وأدلة وجود الله يعني يبالغ النظار في إثبات وجود الله بدليل التمانع العقلي، والتمانع العقلي يدندن حوله دائما النظار والمتكلمون على إثبات وجود الله وأن هذا الخلق في دقة تدبيره وبديع حسنه وحسن لطف الله عز وجل فيه أنه يدل أنه ليس له إلا خالق واحد، إذ لو كان هناك خالق آخر لحصل التنازع والتشاق والاختلاف وذهب كل إله وكذهب كل خالق بما خلق، فيمتنع عقلا أن يكون هناك أكثر من إله. والله سبحانه وتعالى ذكر الدليل في كتابه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض ولا بعض. فلا يخرج هذه القسم ثلاثة أحوال، إما أن يذهب كل إله بما خلق، وإما أن يحصل التنازع والاختلاف، وإما أن يعلو بعضهم على بعض. في قسمة رابعة، إذن الإله هو الذي يعلو، ولا شك أن الذي له الكمال المطلق في قدرته وقوته ومن هو ربنا سبحانه وتعالى، وأن كل معبود سواه فعبادته باطلة، وهو مربوب لله مخلوق لله عز وجل، لا يملك نفعا ولا ضرا من دون الله عز وجل. هذه بعض المسائل قد ذكرها ابن أبي العز في مقدمة كلامي على إن نقول في توحيد الله معتقدين، وذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن هذه التوحيد وأن هذه الأقسام جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها استقرأت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن النزاع الأمم وخلافهم إنما كان بتوحيد الألوهية، وذكر أن توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد إلا من كابر كفرعون لعنه الله، وكالمجوس الذين قالوا أن للخلق خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وهم المانوية، وأيضا مجوس هذه الأمم القدرية الذين قالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه. فهذه الطوائف الثلاثة التي ذكرها المؤلف أشركوا في توحيد الربوبية مكابرة، وإلا في الحقيقة هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن كل ما سواه فإنه مغلوب له مربوب له، فالظلمة تبع للنور والنور هو الأغالب. وكذلك العبد عندما يخلق أفعال نفسه عند القدرية فهو داخل تحت خلق عموم خلق الله عز وجل، ولا يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.